الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، عنونه المؤلف رحمه الله بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وساق فيه آية من آيات الله الواردة في كتابه، وهي قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، المراد هو الإيمان الكامل، الذين حققوا التوحيد فأفردوا الله تعالى بالعبادة، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأدوا الأركان، أركان الإسلام من صلاة، من الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخالط إيمانهم ظلم. والظلم أعظمه الشرك، وهو أنواع: ظلم هو الشرك، وظلم من الإنسان لنفسه بتقصيره في حقها وتعريضها للعقاب والعذاب أو تحميلها ما لا تطيق، وظلم للمخلوقين من آدميين وبهائم. فالظلم بجميع أنواعه موقوت، وهو يؤثر على النتيجة التي أخبر الله تعالى بها، وهي ما يتحقق للمؤمنين الذين لم يظلموا، هو الأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين حققوا الإيمان ولم يخالط إيمانهم شيء من المظالم لأنواعها التي ذكرنا، فهؤلاء يتحقق لهم الأمن الدنيوي والأخوي، ويكونون في حال هداية، هداية دلالة وإرشاد بتعلمهم لعلم، للعلم النافع، وهداية توفيق وإلهام بعملهم للصالحات. وهذا ملحظ هام أخبر الله جل وعلا عنه بتحقيق الأمن لأهل الإيمان، الأمن دنيا وأخرى، يعملون في دنياهم على أنفسهم وعلى أهليهم، على أهليهم وأموالهم، يعملون على أعراضهم لتحقق الإيمان في النفوس، ويعملون في أخراهم من المواقف الشديدة في عرصات القيامة وما يعقبها من عقوبات وعذاب، فيدخلون الجنة ويكونون في روضاتها لا يمسهم فيها نصب ولا لغوب، ولا يجدون عنة ولا مشقة. وبهذا ندرك أن الإيمان سبب للاستقرار وسبب لتحقيق الأمن في الدنيا والآخرة. وأكبر شاهد على هذا ما حصل للرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كان خليفتهم الراشد يمشي وحده من دون حرس، ينام في ظل شجرة بمفرده، يسير الإنسان من مكة أو من المدينة إلى أقاصي الجزيرة لا يخاف إلا الله جل وعلا والذئب على غنمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتحقق. فالإيمان سبب رئيس لاستقرار الأوطان وتحقيق الأمن فيها، وهذا خلاف ما يدعو إليه الظلمة الذين لم يؤمنوا ويتصفون بالظلم فيزعجهم ويؤذيهم أن يوجد الإيمان في النفوس، أو أن يبقى الناس بإيمان ينتج عنه أمن. وما هذه الحوادث التي تعصف بالناس في هذا الزمن إلا خير شاهد لهذا. فلو تحقق في النفوس الإيمان لا تحقق لهم ثمرته وهو الأمن، ولا يختل الأمن إلا إذا اختل الإيمان. إذا ضعف الإيمان في النفوس وجدت الجرائم، وجدت الحوادث، وجدت النكبات. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى تغيير المنكر إذا وجد في المجتمع من البداية، حتى لا تسري العدوى إلى بقية المجتمع. ووجه الخطاب لكل فرد من أفراد المجتمع أن يغير على حسب قدرته وطاقته. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن يترك المنكر على ما هو عليه فإنه سيزداد ويتضاعف وتتسع دائرته، لأن هذا المنكر عبارة عن جثومة تعدي ما حولها ويتسع نطاقها لعدم وجود المزيلات والمطهرات التي تتلف هذه الميكروبات والجراثيم. الأطباء إذا وجدوا في المريض جرح يعملون له المطهرات والمعقمات لئلا تدخل العداوة إلى الأجزاء السليمة في البدن. فكذلك المجتمع إذا وجد في بقعة منه ميكروب لا بد من تطهيره، وعلى هذا الأساس وجدت الحدود. الحدود التي حدها الله جل وعلا على الشارب بالخمر والسارق والزاني وقاطع الطريق نحو ذلك، كلها من أجل التفات هذا العضو الفاسد وإبعاده عن المجتمع ليبقى المجتمع سليم من الأمراض. ولهذا قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا أن إنسانا قتل شخصا فإن حكمه أن يقتل. لماذا يقتل؟ يقول الغربيون أصحاب الحضارة المعاصرة التي يدعى أنها متطورة، يقولون: لا، القاتل لا يقتل، يسجن ويأخذ عليه تعهد ويخرج. ليش؟ يقولون: بدل ما نفقد اثنين نفقد واحد، المقتول قتل وانتهى، ليه نقتل القاتل؟ الحكيم الخبير الذي خلق الإنسان والذي يعرف طباعه وما يصلحه يقول: اقتلوا القاتل إن كان لكم عقول. لأن القاتل إذا قتل لا يقتل مرة ثانية، بينما إذا بقي سيقتل مرة ثانية. وإذا رآه أقرانه وأشباهه قد قتل وسلم سوف يقتلون وينتشر القتل، بينما إذا عرف القاتل أنه سيقتل إذا قتل حسب ألف حساب وحساب وتوقف عن القتل وامتنع عنه وقال لا، ما دام أنا سأقتل أنا بلاش نتحمل الموقف والأذية من هذا الفلان ونحاول دفعه بما دون القتل ولا نقتل. ولهذا قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أصحاب العقول يفهم هذا هم، أما غيرهم ممن لا عقل له فلا يدركونها. وهنا يقول جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية على الصحابة رضي الله تعالى عنهم شق عليهم وقالوا: أينا لم يظلم؟ وكل منا يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد بالشرك أن تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله، لأن الله تعالى خلق ورزق ويحيي ويميت وبيده مقاليد الأمور ثم يعبد غيره، هذا ظلم، وهذا هو أعظم أنواع الظلم. وهناك ظلم للإنسان يقع على نفسه هو بإذائها، بتعذيبها، بتعريضها للنار، بإيقاع العقوبات عليها في الدنيا وتعريضها للعقاب في الآخرة. وهناك ظلم يقع من الإنسان لأخيه الإنسان من اعتداء على مال أو اعتداء على عرض أو اعتداء على نفس أو على طرف أو نحو ذلك، فكل هذا من الظلم الذي أحرمه الله جل وعلا. والإنسان الذي يحقق الإيمان الكامل فإنه يسلم من الظلم، فإذا وجد عنده إيمان ناقص فإنه يقع منه الظلم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الإنسان يظلم نفسه بتعاطيه لهذه الأشياء ويظلم غيره، فميزان الإيمان يكون عنده قد اختل ولم يكن متكاملا، وإنما فيه ثغرات، فيه نقص وخدش سبب دخول هذه الأمور ووقوعها منه، وإلا لم تقع لو كان إيمانه كاملا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. هذا حديث عظيم يبين مسألة كل إنسان يشدها، وهي دخول الجنة. الذي يحقق هذه المعاني يحصلها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشهادة يعني العلم السابق لها. أتيت هنا فسألك إنسان ماذا شهدت عندما أتيت في طريقك، فتقول شاهدت فلان واقف في الشارع أو شاهدت سيارة واقفة، فيقول تشهد على هذا؟ يقول أشهد. كذلك الشهادة بأن لا إله إلا الله تعني أنك تعلم علما يقينيا بأنه لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله جل وعلا. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله يعني أوقن وأعلم علما يقينيا بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، هذا معنى الشهادة. فلو كان الإنسان يقول هذا وهو لا يعتقد فلا تعتبر شهادة. ولهذا لما جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نشهد إنك لرسول الله، كذبهم الله وقال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكاذب فيه بقوله نشهد، وليسوا كاذبين بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، إنما كاذبوا بالشهادة، فهم لا يشهدون بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم كذب في الشهادة لا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم لا يشهدون بهذا. يردد أحدهم أشهد أن محمد رسول الله في اليوم 100 مرة لكنه لا يعتقد ما يقول، فهو يعتقد أن ترديد هذا الكلام من أجل أن يأكل مع الناس ويشرب مع الناس ويحفظ سلامته وتصان كرامة فقط، وإلا فلا يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول. فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله معناها العلم بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، هذا تأكيد للا إله إلا الله. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له تعني لا إله، وكلمة وحده تعني إلا الله، ولا يتنافى هذا مع ما جاء في قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فإن هذا التأليه الذي جعلوه آلهة هذا في نظرهم وهو من حيث الواقع لا حقيقة له، فما يعبده المشركون وما يتخذونه من معبودات هي في الحقيقة عبادة باطلة. ولهذا فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات بغير حق كثيرة، فكل معبود من ضريح أو صنم أو وثن أو غيرها هي معبودة لكن عبادتها ليست بحق. وقوله عليه الصلاة والسلام وأن محمدا عبده ورسوله، محمد الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله الهاشمي المطالبي القرشي، هو خاتم الرسل سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، هو أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل أولي العزم منهم، والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ثاني أمرين. قوله عبد أي أنه عبد لله وليس شريكا لله، كما قال جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكما قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فسماه عبدا، وهذا يعني أنه لا يستحق شيئا من العبادة وإنما هو معلم للعبادة. وقوله ورسوله أي أنه رسول لله جل وعلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبول خبره، فالرسول لا يكذب وإنما يطاع ويتبع ويصدق. فالشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله هي شهادة له بأنه مرسل من عند الله وأن لا شريكة له في شيء مما جاء به، وإنما هو مبلغ ومبشر ومحذر ومنذر، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا العمل، وأنت أيها المؤمن حتى يتحقق إيمانك لا بد أن تشهد بهذا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب وإنما يطاع ويتبع ويصدق. ولهذا جاءت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من سائر البشر، فهو يأكل ويشرب وينام ويجوع ويعطش ويتعب، ولكنه عليه الصلاة والسلام منزه عن سيء الأخلاق، فكان على خلق عظيم وكان خلقه القرآن، وليس له شيء من خصوصيات الألوهية. ولهذا قال له ربه جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالمشيئة لله تعالى وحده في هذا الأمر هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يمنح عبده محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق ما شاء من النفع والضر. ويقول الله تعالى له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ويقول تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ويقول تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر مثلكم إلا أنه امتاز لأنه يوحى إليه. بما يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد، فامتاز عن سائر الناس بالوحي وهو الرسالة التي ميزه الله تعالى بها على الناس واختاره من بينهم ليكون رسولا. وعلى هذا فلا يصلح أن يصرف لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم شيء من العبادة، فلا يدعى وهو ميت، ولا يستغاث به وهو ميت، ولا يعتقد أنه يجلب ضرا أو يدفع كربا، أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، وإنما هو رسول وأدى رسالته عليه الصلاة والسلام وانتهى. وما يعمله أو يظنه بعض أهل الخرافة والدجل الذين يذهبون إلى الأضرحة قبور الصالحين ويعتقدون أنهم ينفعون ويطلبون منهم الشفاعة، فهذا كله يتنافى مع لا إله إلا الله. وإذا كان خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ليس له حق في شيء من أمر الألوهية تغيره من سائر الناس من باب أولى، لأن الناس كلهم دونه. فلا يأتي أحد ويقول صاحب الضريح هذا نذبح له أو ننذر له أو نطوف به أو ندعوه، فإن هذا هو جنس عمل أهل الجاهلية الذين نزل القرآن لبيان شركهم وكفرهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يغلوا فيه وأن يطروه وأن يرفعوه أكثر من منزلته، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وسلم. ولهذا جرأ بعض أهل الخرافة والدجل إلى الغلو فيه، وقد ذكر الشارح رحمه الله قطعة من غلو بعض الغلاة الذين أجرموا في حق النبي عليه الصلاة والسلام بقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فقوله ما لي من ألوذ به سواك أهمل الله جل وعلا ونسي وألغى وجعل منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلته، كما أنه ذكر في بيت آخر فقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن ما الذي لله إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي لله؟ سحب الذي لله وجعله للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وليس هو الخالق ولا الرازق ولا المحيي ولا المميت، وليس بيده شيء من الأمر، إنما هو رسول وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الناس على المعدة البيضاء وتركهم على ذلك وانتهى. وأما الخلق والرزق والثواب والعقاب والنفع والضر فكلها من عند الله جل وعلا ولله وحده لا شريك له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أنه عبد ويتعبد لربه ويقوم الليل ويطيل القيام حتى أن قدميه تتفطر من طول القيام، يعني يوجد في أسافل قدمه انفطار في العقب في الأصابع، لأنه أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء خمسة أجزاء وشيء. فتقول له عائشة مشفقة عليه إن ربك وعدك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبد شكور، شكور لله وهو عبد لله. فهو عليه الصلاة والسلام يتعبد لله ويتقيه ويخشاه. ويجب على كل مسلم من ثمرة شهادته بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أن يحبه وأن تكون محبته في نفسه من حبه لنفسه. فلا بد أن يحب رسول الله وأن يطيعه ويصدقه فيما أخبره. الدين ما ليس منه، وإنما يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وما أخبر عنه، فإن هذا هو مقتضى الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالإنسان كلما وقع منه معصية نقص إيمانه ونقصت محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما فعل من هذه المعاصي، لأن المحب لا يعصي المحبوب. الذي يحب الله تعالى يحب رسوله صلى الله عليه وسلم يلتزم بالتعليمات التي جاءت من عندهما، والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا فالمبتدعة الذين يتبعون الأعمال التي لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم تعبدوا بها وقصدوا بها قصدا حسنا لكنهم بهذا الابتداع يبتعدون عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمحبة الحقيقية هي تكون بحسن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه المبلغ عن الله والمبين لما يريده الله تعالى من الأعمال والأقوال والعقائد. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.